تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للإمام الذهبي. يؤرخ الكتاب للتاريخ الإسلامي من السنة الأولى للهجرة حتى القرن السابع الهجري. المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الباقي بعد فناء خلقه، الكافي من توكل عليه، القيوم الذي ملكوت كل شيء بيديه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين وخاتما للنبيين وحرزا للأميين وإماما للمتقين، بأوضح دليل وأفصح تنزيل وأفتح سبيل وأفتر تبيان وأبهر برهان. اللهم آته الوسيلة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وصل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فهذا كتاب نافع إن شاء الله، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن داء لا يسمع. جمعته وتعبت عليه واستخرجته من عدة تصانيف. يعرف به الإنسان مهم ما مضى من التاريخ، من أول تاريخ الإسلام إلى عصرنا هذا، من وفيات الكبار من الخلفاء والقراء والزهاد والفقهاء والمحدثين والعلماء والسلاطين والوزراء والنحاة والشعراء، ومعرفة طبقاتهم وأوقاتهم وشيوخهم وبعض أخبارهم بأقصر عبارة وألخص لفظ، وما تم من الفتوحات المشهورة والملاحم المذكورة والعجائب المسطورة، من غير تطويل ولا إكثار ولا استيعاب، ولكن أذكر المشهورين ومن يشبههم، وأترك المجهولين ومن يشبههم، وأشير إلى الوقائع الكبار. إذ لو استوعبت التراجم والوقائع لبلغ الكتاب 100 مجلدة بل أكثر، لأن فيه 100 نفس يمكنني أن أذكر أحوالهم في 50 مجلدا. وقد طالعت على هذا التأليف من الكتب مصنفات كثيرة، ومادته من دلائل النبوة للبيهقي، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن إسحاق، ومغازيه لابن عائب الكاتب، والطبقات الكبرى لابن سعد، وتاريخ ابن أبي عبد الله البخاري، وبعض تاريخ أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة، وبعض تاريخ يعقوب الفسوي، وتاريخ محمد بن المثنى العنزي، وتاريخ أبي حفص الفلاس، وتاريخ أبي بكر بن أبي شيبة، وتاريخ الواقدي، وتاريخ الهيثم بن عدي، وتاريخ خليفة ابن خياط والطبقات له، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي، والفتوح لسيف بن عمر، وكتاب النسب للزبير بن بكار، والمسند للإمام أحمد، وتاريخ المفضل بن غسان الغلابي، والجرح والتعديل عن يحيى بن معين، والجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، ومن عليه رمز فهو في الكتب 6 أو بعضها. بأنني طالعت مسودة تهذيب الكمال لشيخنا الحافظ أبي الحجاج يوسف المزي، ثم طالعت المبيضة كلها، فمن على اسمه عين فحديثه الكتب الستة، ومن عليه أربعة فهو في السنن الأربعة، ومن عليه خاء فهو في البخاري، ومن عليه ميم ففي مسلم، ومن عليه دال ففي سنن أبي داود، ومن عليه تاء ففي جامع الترمذي، ومن عليه نون ففي سنن النسائي، ومن عليه قاف ففي سنن ابن ماجه. وقد طلعت أيضا عليه من التواريخ التي قصرتها تاريخ أبي عبد الله الحاكم، وتاريخ أبي سعيد بن يونس، وتاريخ أبي بكر الخطيب، وتاريخ دمشق لأبي القاسم الحافظ، وتاريخ أبي سعد بن السمعاني والأنساب له، وتاريخ القاضي شمس الدين بن خلكان، وتاريخ العلامة شهاب الدين أبي شامة، وتاريخ الشيخ القطب الدين بن اليونني، وتاريخه على تاريخ مرآة الزمان للواعظ شمس الدين يوسف ابن الجوزي، وهما على الحوادث والسنين. وطالعت أيضا كثيرا من تاريخ الطبري، وتاريخ ابن الأثير، وتاريخ ابن الطرضي وصلته لابن بشكوال، وتكملتها للأبار والكامل لابن عدي، وكتبا كثيرة وأجزاء عديدة، وكثيرا من مرآة الزمان. ولم يعتني القدماء بضبط الوفيات كما ينبغي، بل اتكلوا على حفظهم، فذهبت وفيات خلق من الأعيان من الصحابة ومن تبعهم إلى قريب زمان أبي عبد الله الشافعي رحمه الله، فكتبنا أسماءهم على الطبقات تقريبا. ثم اعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم، حتى ضبطوا جماعة فيهم جهالة بالنسبة إلى معرفتنا لهم، فلهذا حفظت وفيات خلق من المجهولين، وجهلت وفيات أئمة من المعروفين. وأيضا فإن عدة بلدان لم يقع إلينا تواريخها، إما لكونها لم يؤرخ علماءها أحد من الحفاظ، أو جمع لها تاريخ ولم يقع إلينا. وأنا أرغب إلى الله تعالى وأبتهل إليه أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يغفر لجامعه وسامعه ومطالعه وللمسلمين. آمين. السنة الأولى من الهجرة. روى البخاري في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن المسلمين بالمدينة سمعوا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يغدون إلى الحرة ينتظرون حتى يردهم حر الشمس، فانقلبوا يوما فأوفى يهودي على أطم فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم التراب، فأخبرني عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين، كانوا تجارا قافلين من الشام، فكث الزبير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، قال: فلم يملك اليهودي أن صاح: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوه بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين من ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس فطفي قام لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على أبي بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر يظله بردائه، فعرف الناس عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث في بني عمرو بن عوف 12 ليلة وأسس مسجدهم، ثم ركب راحلته وسار حوله الناس يمشون حتى بركت به مكان المسجد وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا لسهل وسهيل، فدعاهما فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال بل نهبه لك يا رسول الله، ثم بناه مسجدا. وكان ينقل اللبن معهم ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وخرج البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء حديث الهجرة بطوله. وخرج من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا بين يديك؟ فيقول: رجل يهديني الطريق، وإنما يعني طريق الخير. إلى أن قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما وقالوا: ركبا آمنين مطاعين. فركبا وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة: جاء نبي الله، جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب، وذكر الحديث. وروينا بإسناد حسن عن أبي المداح بن عاصب بن عدي عن أبيه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 ليلة خلت من ربيع الأول، فأقام بالمدينة 10 سنين. وقال محمد بن إسحاق: فقدما ضحى يوم الاثنين 12 خلت من ربيع الأول، فأقام في بني عمرو بن عوف فيما قيل يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم ضعن يوم الجمعة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاهما بمن معه. وكان مكان المسجد مربدا لغلامين يتيمين، وهما سهل وسهيل بن رافع بن عمرو من بني النجار، فيما قال موسى بن عقبة. وكان في حجر أسعد بن زرارة. وقال ابن إسحاق: كان المربد لسهل وسهيل ابن عمرو، وكان في حجر معاذ بن عقاء. وغلط ابن منده فقال: كان لسهل وسهيل ابن بيضاء، وإنما ابن بيضاء من المهاجرين. وأسس رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامته ببني عمرو بن عوف مسجد قباء، وصلى الجمعة في بني سالم في بطن الوادي، فخرج معه رجال منهم وهم العباس بن عبادة وعتبان بن مالك، فسألوه أن ينزل عندهم ويقيم فيهم، فقال: خلوا الناقة فإنها مأمورة. وسار والأنصار حوله حتى أتى بني بياضة، فتلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو، فدعوه إلى النزول فيهم، فقال: دعوها فإنها مأمورة.

فممن ذكر منهم من أهل قباء الحارث بن سويد بن الصامت، وكان أخوه خلاد رجلا صالحا، وأخوه الجلاس دون خلاد في الصلاح. ومن المنافقين نبتل بن الحارث وبجاد بن عثمان وأبو حبيبة ابن الأزعر أحد من بنى مسجد الضرار، وجارية بن عامر وابناه زيد ومجمع، وقيل لم يصح عن مجمع النفاق، وعباد بن حنيف وأخواه سهل وعثمان من فضلاء الصحابة، ومنهم بشر ورافع ابن زيد ومربع وأوس ابن قيطي وحاطب ابن أمية ورافع بن وديعة وزيد بن عمرو وعمرو بن قيس، ثلاثتهم من بني النجار، والجد بن قيس الخزرجي من بني جشم، وعبد الله ابن أبي بن سلول من بني عوف بن الخزرج، وكان رئيس القوم. وممن أظهر الإيمان من اليهود ونافق بعض سعد بن حنيف وزيد بن اللصي ورافع بن حرملة ورفاعة بن زيد بن التابوت وكنانة بن صورية، ومات فيها البراء بن معرور السلمي أحد نقباء العقبة رضي الله عنه، وهو أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وكان كبير الشأن. وتلاحق المهاجرون الذين تأخروا بمكة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق إلا محبوس أو مفتون، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها إلا أوس الله، وهم حي من الأوس، فإنهم أقاموا على شركهم. ومات فيها الوليد بن المغيرة المخزومي والد خالد، والعاص بن وائل التهمي والد عمرو بمكة على الكفر، وكذلك أبو أحيحة سعيد بن العاص الأموي، توفي بماله بالطائف. وفيها أري الأذان عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، فشرع الأذان على ما رأيا. وفي شهر رمضان عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء لحمزة بن عبد المطلب يعترض عيرا لقريش، وهو أول لواء عقد في الإسلام. وفيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم حارثة وأبا رافع إلى مكة لينقل بناته وسودة أم المؤمنين. وفي ذي القعدة عقد لواء لسعد بن أبي وقاص ليغير على حي من بني كنانة أو بني جهينة، ذكره الواقدي. وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أول راية عقدها راية عبيدة بن الحارث، وفيها راح النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار على المواساة والحق. وقد روى أبو داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وورث بعضهم من بعض، حتى نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.

فلقي أبا جهل في 300، وقال الزهري في 130 راكبا، وكان مجدي بن عمرو الجهني وقومه حلفاء الفريقين جميعا، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني. ضعف عبيدة. وبعث في هذه المدة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف في 60 راكبا أو نحوهم من المهاجرين، فنهض حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل تنية المرة، فلقي بها جمعا من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل وقيل مكرز بن حفص، فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص كان في ذلك البعث فرمى بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، وفر من الكفار يومئذ إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرة، وعتبة بن غزوان المازني حليف بني عبد مناف، وكانا مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالمشركين. غزوة بواب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول غازيا، فاستعمل على المدينة التائب أخا عثمان بن مبعون حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع ولم يلق حربا. غزوة العشيرة. وخرج غازيا في جماد الأولى، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد حتى بلغ العشيرة، فقام هناك أياما ووادع بني مدلج، ثم رجع فأقام بالمدينة أياما، والعشيرة من بطن ينبع. وقال يونس عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن محمد بن قتيم عن محمد بن كعب القردي قال حدثني أبوك محمد بن قتيم المحاربي عن عمار بن ياسر قال كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بها شهرا، فصالح بها بني مدلج، فقال لي علي هل لك يا أبا اليقظان أن نأتي هؤلاء نفرا من بني مدلج يعملون في عين لهم ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة، ثم غشينا النوم فنمنا، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه، فجلسنا. فيومئذ قال لعلي يا أبا تراب لما عليه من التراب. بدر الأولى. وخرج في جماد الآخرة في طلب كرز بن جابر الفهري، وكان قد أغار على طرح المدينة، فبلغ صلى الله عليه وسلم وادي سفوان من ناحية بدر فلم يلق حربا، وسميت بدرا الأولى ولم يدرك كرزا. سرية سعد بن أبي وقاص. وبعث سعد بن أبي وقاص في 8 من المهاجرين، فبلغ القوار ثم رجع إلى المدينة. بعث عبد الله بن جحش. قال عروة ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم في رجب عبد الله بن جحش الأسدي

فقال القوم ما بين 900 إلى 1000. وأما اللذان بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم يتجسسان فأناخا بقرب ماء بدر واستقيا في شنهما، ومجدي بن عمرو بقربهما لم يفطنا به، فسمع جاريتين من جوار الحي تقول إحداهما للأخرى إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيه. فصرفهما مجدي وكان عينا لأبي سفيان، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. ولما قرب أبو سفيان من بدر تقدم وحده حتى أتى ماء بدر فقال لمجدي هل أحسست أحدا؟ فذكر له الراكبين، فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذا من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه النوى، فقال هذه والله علائف يثرب. فرجع سريعا فصرف العير عن طريقها وأخذ طريق الساحل فنجا، وأرسل يخبر قريشا أنه قد نجا فارجعوا. فأبى أبو جهل وقال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم عليه 3، فتهابنا العرب أبدا. ورجع الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة ببني زهرة كلهم، وكان فيهم مطاع. ثم نزلت قريش بالعدوة القصوى من الوادي، وسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماء بدر، ومنع قريشا من السبق إلى الماء مطر عظيم لم يصب المسلمين منه إلا ما لبد لهم الأرض. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة، فقال الحباب بن المنذر ابن عمرو بن الجموح يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله؟ فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال بل الرأي والحرب والمكيدة. قال يا رسول الله إن هذا ليس لك بمنزل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء فنشرب ولا يشربون. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من رأيه، وفعل ما أشار به وأمر بالقلب فغورت، وبنى حوضا وملأه ماء، وبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيه. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الوقعة فأرى أصحابه مصارع قريش يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، قال فما عدا واحد منهم مصرعه ذلك. ثم بعثت قريش فحذروا المسلمين، وكان فيهم فارسان المقداد والزبير، وأراد عتبة بن ربيعة وحكيم بن حزام قريشا على الرجوع فأبوا، وكان الذي صمم على القتال أبو جهل، فارتحلوا من الغد قاصدين نحو الماء. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلين قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفقرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احتفهم الغداء. وقال صلى الله عليه وسلم وقد رأى عتبة بن ربيعة في

يعظم سابع عشره ويقول هي وقعة بدر. وكذلك قال إسماعيل السدي وغيره في تاريخ يوم بدر، وقاله عروة بن الزبير، ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن عامر بن عبد الله عن الزبير عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال كانت صبيحة بدر 17 من رمضان. لكن روى قتيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود في ليلة القدر قال تحروها 11 بقين صبيحتها يوم بدر. كذا قال ابن مسعود والمشهور ما قبله. ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف بنفسه ورجع إلى العريش ومعه أبو بكر فقط، فجعل يناشد ربه ويقول يا رب إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض، لا تعبد في الأرض. وأبو بكر يقول يا نبي الله بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. ثم خفق صلى الله عليه وسلم فانتبه وقال أبشر يا أبا بكر أتاك النصر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. فرمي مهجع مولى عمر بسهم فكان أول قتيل في سبيل الله، ثم رمي حارثة بن سراقة النجاري بسهم وهو يشرب من الحوض فقتل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس يحرضهم على القتال، فقاتل عمير بن الحمام حتى قتل، ثم قاتل عوف بن عفراء وهي أمه حتى قتل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى المشركين بحفنة من الحصباء وقال شاهت الوجوه، وقال لأصحابه شدوا عليهم، فكانت الهزيمة، وقتل الله من قتل من صناديد الكفر، فقتل 70 وأسر مثلهم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العريش، وقام سعد بن معاذ على الباب بالسيف في نفر من الأنصار يخافون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرة العدو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام بن الحارث فلا يقتله، ومن لقي العباس فلا يقتله، فإنه إنما خرج مستقرها. فقال أبو حذيفة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله؟ فقال عمر دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. فكان أبو حذيفة يقول أما أنا آمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا. ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث فلا يقتل، ومن لقي العباس فلا يقتل، فإنه إنما خرج مستقرها. فقال أبو حذيفة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر يا أبا حفص فيضرب وجه عم رسول الله؟ فقال عمر: دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا آمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. فاستشهد يوم اليمامة. وكان أبو البختري أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام في نقض الصحيفة، فلقيه المجذر ابن زياد البلوي حليف الأنصار، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتله. فقال: وزميلي جنادة الليثي. فقال المجذر: لا والله ما أمرنا إلا بك وحدك. فقال: لأموتن أنا وهو، لا يتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. فقتله المجذر. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأثر فآتيك به، فأبى إلا أن يقاتلني. وعن عبد الرحمن بن عوف: كان أمية بن خلف صديقا لي بمكة، قال: فمررت به ومعي أدراع قد استلبتها، فقال لي: هل لك في؟ فأنا خير لك من الأدراع. فقلت: نعم، ها الله إذن. وطرحت الأدراع فأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول: ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ يعني من أثرني استذيت منه بإبل كثيرة اللبن ثم جئت أمشي بهما. فقال لي أمية: من الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قلت: حمزة. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال. وكان يعذب بلالا بمكة، فلما رآه قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قلت: أي بلال؟ أبي أثيري؟ قال: لا نجوت إن نجا. قال: أتسمع يا ابن السوداء ما تقول؟ ثم صرخ بلال بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: فأحاط بنا وأنا أذب عنه. فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع. فصاح أمية صيحة عظيمة، فقلت: انجو بنفسك، ولا نجاة، فوالله ما أغني عنك شيئا. فهبروهما بأسيافهم. فكان يقول: رحم الله بلالا، ذهبت أضراعي وفجعني بأثيري. وعن ابن عباس عن رجل من غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبر يشرف بنا على بدر ونحن مشركان ننتظر الدائرة على من تكون، فننتهب مع من ينتهب. فبينا نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة، فسمعت فيها حمحمة الخيل، فسمعت قائلا يقول: أقدم حيزوم. فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه

وجاء مرة أخرى بتلاشات فألقاه على رأسي وأنا ساجد، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي. واستشهد يوم بدر مهجع وذو الشمالين عمير بن عبد عمرو الخزاعي وعاقل بن البكير وصفوان بن بيضاء وعمير بن أبي وقاص أخو سعد وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف المقلبي الذي قطع رجله عتبة، مات بعد يومين بالصفراء، وهؤلاء من المهاجرين، وعمير بن الحمام وابن عفراء وحارثة بن سراقة ويزيد بن الحارث فسحم ورافع بن المعلى الزرقي وسعد بن خيثمة الأوسي ومبشر بن عبد المنذر أخو أبي لبابة. فالجملة 14 رجلا. وقتل عتبة وشيبة ابن ربيعة وهما ابن 40 و100 سنة، وكان شيبة أكبر ب3 سنين. قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي، فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عقبة وشيبة وأبو جهل وأمية وزمعة بن الأسود ونبيه ومنبه وأبو البختري بن هشام. فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذا فسلوه عني. فقالوا: ما فعل صفوان؟ قال: ها هو ذاك جالسا، قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما للعباس وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت. وكان العباس يهاب قومه ويكره الخلافة ويكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فلما جاءه الخبر بمصاب قريش كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة، وكنت رجلا ضعيفا، وكنت أنحت الأقداح في حجرة زمزم، فإني لجالس أنحت أقداحي وعندي أم الفضل، وقد سرنا الخبر، إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على قنب الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري، فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. فقال أبو لهب: إلي، فعندك الخبر؟ قال: فجلس إلي والناس قيام علي. فقال: يا ابن أخي، أخبرني كيف كان أمر الناس. قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأثرونا، وأيم الله ما لمت الناس، لقينا رجال ريض على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طنوب الحجرة بيدي، ثم قلت: تلك والله الملائكة. فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة، قال: وتاورته، فحملني وضرب بي الأرض، ثم برق علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل

فحلف لا يكلمه أبدا ولا ينفعه بشيء أبدا، ثم قام يدعو إلى الإسلام ويؤذي المشركين، فأسلم على يديه ناس كثير. بقية أحاديث غزوة بدر، وهي كالشرح لما قدمناه منها. قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا، فنزل على أمية بن خلف، وكان أمية ينزل عليه إذا سافر إلى الشام، فقال لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس فطف. فقال: بينما هو يطوف إذ أتاه أبو جهل فقال: من أنت؟ قال سعد: قال أتطوف آمنا وقد أويتم محمدا وأصحابه وتلاحيا؟ فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. فقال: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن عليك متجرك بالشام. وجعل أمية يقول: لا ترفع صوتك، فغضب وقال: دعنا منكم، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد. فكاد أن يحدث، فرجع فقال لامرأته: أتعلمين ما قال أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أن محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت: فوالله ما يكذب. فلما خرجوا لبدر وجاء الصريخ، قالت له امرأته: أما علمت ما قال اليثربي؟ قال: فإني إذا لا أخرج. فقال له أبو جهل: إنك من أشراف أهل الوادي، فسر معنا يوما أو يومين. فسار معهم فقتل. أخرجه البخاري. وأخرجه أيضا من حديث إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن جده، وفيه: فلما استنفر أبو جهل الناس وقال: أدركوا عيركم، كره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به حتى قال: إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال: يا أم صفوان، جهديني، فما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذاك حتى قتله الله ببدر. البخاري. وذكر الزهري قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن خرج من أصحابه يريدون عير قريش التي قدم بها أبو سفيان من الشام، حتى جمع الله بين الفئتين من غير ميعاد. قال الله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. رؤيا عاتكة. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس حا. قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة قال: رأت عاتكة بنت عبد المطلب فيما يرى النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو الغفاري على قريش مكة بثلاث ليال رؤيا، فأصبحت عاتكة فأعظمتها، فبعثت إلى أخيها العباس فقالت له: يا أخي، لقد رأيت الليلة رؤيا، لا يدخلن منها على قومك شر وبلاء. فقال: وما هي؟ قالت: رأيت فيما يرى النائم أن رجلا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح فقال: انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. فاجتمعوا إليه، ثم أري بايره دخل به المسجد واجتمع الناس إليه، ثم مثل به بايره فإذا هو على رأس الكعبة، فقال: انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. ثم أري بعيره مثل به على رأس أبي قبيس، فقال: انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقبلت تهوي حتى إذا كانت في أسفله ارفضت، فما بقيت دار من دور قومه ولا بيت إلا دخل فيه بعضها. فقال العباس: والله إن هذه لرؤيا فاكتميها. فقالت: وأنت فاكتمها، لئن بلغت هذه قريشا ليؤذننا. فخرج العباس من عندها فلقي الوليد ابن عتبة وكان له صديقا فذكرها له، واستكتمه فذكرها الوليد لأبيه فتحدث بها ففشى الحديث. فقال العباس: والله إني لغاد إلى الكعبة لأطوف بها، فإذا أبو جهل في نفر يتحدثون عن رؤيا عاتكة. فقال أبو جهل: يا أبا الفضل تعال. فجلست إليه فقال: متى حدثت هذه النبية فيكم؟ ما رضيتم يا بني العبد المطلب أن ينبأ رجالكم حتى تنبأ نساؤكم؟ سنتربص بكم هذه الثلاث التي ذكرت عاتكة، فإن كان حقا فسيكون، وإلا كتبنا عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. قال: فوالله ما كان إليه مني من كبير إلا أني أنكرت ما قالت، وقلت ما رأت شيئا ولا سمعت بهذا. فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني، فقلنا: صبرتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، فلم يكن عندك في ذلك غير. فقلت: قد والله صدقتن، وما كان عندي في ذلك من غير إلا أني أنكرت، لا تعرضن له، فإن عادا لأكفينه. فغدوت في اليوم الثالث أتعرض له قول شيئا فأشاتمه، فوالله إني لمقبل نحوه. وكان رجلا حديد الوجه حديد النظر حديد اللسان، يتولى نحو باب المسجد يشتد. فقلت في نفسي: اللهم العنه، كل هذا فرقا أن أشاتمه، وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم ابن عمرو وهو واقف بعيره بالأبطح، قد حول رحله وشق قميصه وجدع بعيره يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد، فالغوث الغوث، فشغله ذلك عني وشغلني عنه، فلم يكن إلا الجهاز حتى خرجنا، فأصاب قريشا ما أصابها يوم بدر. فقالت عاتكة: ألم تكن الرؤيا بحق وجاءكم بتصديقها فل من القوم هاربوا؟ فقلتم: ولم أكذب، كذبت، وإنما يكذبنا بالصدق من هو كاذب. وقال أبو إسحاق: سمعت البراء يقول: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكنا أصحاب محمد، أتحدثوا أن عدة أهل بدر 310 كعدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، وما جازه إلا مؤمن. أخرجه البخاري. وقال: سمعت البراء يقول: كان المهاجرون يوم بدر نيفا وثمانين، أخرجه البخاري. وقال ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب حدثني أسلم أبو عمران أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: هل لكم أن نخرج فنلقى العير؟ لعل الله يغنمنا. قلنا نعم. فخرجنا، فلما سرنا يوما أو يومين أمرنا أن نتعاد، ففعلنا، فإذا نحن 313 رجلا. فأخبرناه بعدتنا فسر بذلك وحمد الله وقال: عدة أصحاب طالوت. وقال ابن وهب حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر 315 من المقاتلة، كما خرج طالوت، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج فقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله لهم فانقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجعا بجمل أو جملين، فاكتسوا وشبعوا. وقال أبو إسحاق عن حارثة بن مدرب إن عليا قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. ولقد رأيتنا وما منا أحد فارث يومئذ إلا المقداد. رواه شعبة عن. ومن وجه آخر عن علي قال: ما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود. وعن إسماعيل بن أبي خالد عن البهي قال: كان يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسان، الزبير على الميمنة والمقداد على الميسرة. وقال عروة: كان على الزبير يوم بدر عمامة صفراء، فنزل جبريل على سيما الزبير. وقال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: كنا يوم بدر نتعاقب 3 على بعير، فكان علي وأبو لبابة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا حانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان له: اركب حتى نمشي، فيقول: إني لست بأغنى عن الأجر منكما، ولا أنتما بأقوى على المشي مني. المشهور عند أهل المغازي مرتد بن أبي مرتد الغنوي بدل أبي لبابة، فإن أبا لبابة رده النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفه على المدينة. وقال معمر: سمعت الزهري يقول: لم يشهد بدرا إلا قرشي أو أنصاري أو حليف لهما. وعن الحسن قال: كان فيه 12 من الموالي. وقال عمرو العنقزي: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مدرب عن علي قال: أخذنا رجلين يوم بدر، أحدهما عربي والآخر مولى، فأفلت العربي وأخذنا المولى مولا لعقبة بن أبي معيط، فقلنا: كم هم؟ قال: كثير عددهم، شديد بأسهم. فجعلنا نضربه حتى انتهينا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم ينفرون من الجزر؟ فقال: في كل يوم 10. في كل يوم عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ألف، لكل يزور مئة. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثنا عبد الله ابن أبي بكر أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نبني لك عريشا فتكون فيه، ونُنيخ لك ركائبك، ونلقي عدونا، فإن أظهرنا الله عليهم فذاك، وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، ويوادونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، فبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش فكان فيه وأبو بكر ما معهما غيرهما. وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب سمع ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه، كان أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وسره. وقال مسلم وأبو داود: حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلق إلى بدر، فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج، فأخذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه: أين أبو سفيان؟ فيقول: والله ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف. قال: فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول: دعوني أخبركم. فإذا تركوه قال كقوله سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك، فلما انصرف قال: والذي نفسي بيده، إنكم لتضربونه إذا صدقكم، وتدعونه إذا كذبكم. هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. قال أنس: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان، ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان، ووضع يده على الأرض. قال: والذي نفسي بيده، ما جاوز أحد منهم عن موضع يده صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأرجلهم، فسحبوا، فألقوا في قليب بدر صحيح. وقال حماد أيضا عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة كذا، قال: والمعروف ابن معاذ. فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، انطلقوا حتى نزلوا بدرا، وساق الحديث المذكور قبل هذا أخرجه مسلم. ورواه أيضا من حديث سليمان بن المغيرة أخبر منه عن ثابت عن أنس حدثنا عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا عن مصارع القوم بالأمس، هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا، هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا، فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا تلك الحدود، وجعلوا يصرعون حولها ثم ألقوا في القليب. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقلت يا رسول الله أتكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يردوا علي. وقال شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة عن علي قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداب على فرس أبلق، وقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وقال أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال أخبرني إسماعيل بن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي قال لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا يزيد عليها، فرجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول أيضا غريب. وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال سمعت مناشدا ينشد حقا أشد من مناشدة محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر، جعل يقول اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. ثم التفت وكأن شق وجهه القمر فقال كأنما أنظر إلى مصارع القوم عشية. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبته يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. وهو في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فالساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أخرجه البخاري. وقال عكرمة بن عمار حدثني أبو زميل سماك الحنفي قال حدثني ابن عباس عن عمر قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، إنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، فمده الله بالملائكة. حدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد فطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذ 70 وأثروا 70 أخرجه مسلم وقال سلامة بن روح عن عقيل حدثني ابن شهاب قال قال أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال أبو سيد الساعدي بعدها بعدما ذهب بصره يا ابن أخي والله لو كنت أنا وأنت ببدر ثم أطلق الله لي بصري لأريتك الشعب الذي خرجت علينا منه الملائكة غير شك ولا تمار. وقال الواقدي حدثنا ابن أبي حبيبة عن داود ابن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس وحدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر أبشر هذا جبريل معتجر بعمامة صفراء آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض فلما نزل إلى الأرض تغيب عني ساعة ثم طلع على ثناياه النقع يقول أتاك نصر الله إذ دعوته ثم جاءت ريح شديدة كالتي قبلها فكانت الريح الأولى جبريل نزل في 1000 من الملائكة وكانت الثانية ميكائيل نزل في 1000 من الملائكة وجاءت ريح ثالثة كان فيها إسرافيل في 1000 فلما هزم الله أعداءه حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فجرت بي فوقعت على عقبي فدعوت الله فأمسكت فلما استويت عليها طعنت بيدي هذه في القوم حتى اختضب هذا وأشار إلى إبطه غريب. وموسى فيه ضعف وقوله حملني على فرسه لا يعرف إلا من هذا الوجه. وقال يحيى بن بكير حدثنا محمد بن يحيى بن زكريا الحميري قال حدثنا العلاء بن كثير قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال حدثني أبو أمامة بن سهل قال قال أبي يا بني لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. وقال ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس قال كان فيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد أرسلوها في ظهورهم ويوم حنين عمائم حمراء ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا. وجاء في قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ذكر الواقدي عن إبراهيم بن أبي حبيبة حدثه عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الملك يتصور في صورة من يعرفون من الناس يثبتونهم فيقول إني قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون لو حملوا علينا ما ثبتنا إلى غير ذلك من القول. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة عن علي قال لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فجتويناها وأصابنا بها وعق فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحبر عن بدر. فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وهي بئر، فسبقنا المشركين إليها، فوجدنا فيها رجلين، رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط، فأما القرشي فانفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له كم القوم، فيقول هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كم القوم؟ قال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم، كثير عددهم شديد بأسهم. فجهد أن يخبره كم هم فأبى، ثم سأله كم ينحرون كل يوم من الجزور، فقال 10. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم القوم 1000، كل جزور 100 وتبعها. ثم إنه أصابنا من الليل قش من مطر، انطلقنا تحت الشجرة والحجف نستظل تحتها، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فلما طلع الفجر نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فجاء الناس من تحت الشجر والحجر والجرف، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض على القتال، ثم قال إن جمع قريش عند هذه الضلع الحمراء من الجبل. فلما دنا القوم وضايقناهم إذا رجل منهم يسير في القوم على جمر أحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي نادي لي حمزة، وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمر الأحمر، وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يك في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمر الأحمر. فجاء حمزة فقال هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول يا قوم إني أرى أقواما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اغصبوها اليوم برأسي وقولوا جبن عتبة، وقد تعلمون أني لست بأجبنكم. فسمع بذلك أبو جهل فقال أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لعضت قد ملئت جوفك رعبا. فقال إياي تعني يا مصفرته ستعلم اليوم أينا أجبن. فبرز عتبة وابنه الوليد وأخوه، فقال من يبارز؟ فخرج من الأنصار شببة فقال عتبة لا نريد هؤلاء، ولكن يبارزنا من بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث. فقتل الله عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة، فقتلنا منهم 70 وأسرنا 70. فجاء رجل من الأنصار قصير برجل من بني هاشم أسيرا، فقال الرجل إن هذا والله ما أسرني، ولقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله. فقال اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. قال فأسر من بني عبد المطلب العباس وعقيل ونوفل بن الحارث. وقال إسحاق بن منصور السلولي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لقد قلوا في أعيننا يوم بدر، حتى قلت لرجل إلى جنبي أتراهم 70؟ قال أراهم 100. فأسرنا رجلا فقلت كم كنتم؟ قال 1000. وقال سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، عرضها السماوات والأرض؟ فقال: نعم. قال: بخن بخن. قال: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج ثميرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بهن ثم قاتل حتى قتل. أخرجه مسلم. عن أبي أسيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطفتنا يوم بدر: إذا أثكبوكم، يعني إذا غشوكم، فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. أخرجه البخاري. وروى عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة بن الزبير قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج: يا بني عبد الله، وشعار الأوس: يا بني عبيد الله. وسمى خيله خيل الله. أخبرنا أبو محمد عبد الخالق بن عبد السلام وابنة عمه ست الأهل بنت علوان سنة 93 وآخرون قالوا: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الفقيه قال: أخبرتنا شهد بنت أحمد قالت: أخبرنا الحسين بن طلحة قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن مهدي قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمود بن خداش قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسما: هذان خصمان اقتسموا في ربهم، إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، وعتبة وشيبة ابن ربيعة، والوليد بن عتبة. أخرجه البخاري عن يعقوب الدورقي وغيره، ومسلم عن عمرو بن زرارة عن هشيم عن أبي هاشم يحيى بن دينار الروماني الواسطي عن أبي مجلز لاحق بن حميد التدوسي البصري، وهو من الأبدال العوالي. وعبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي أمه ثقفية، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. أسلم هو وأبو سلمة بن عبد الأسد وعثمان بن مضعون في وقت، وهاجر هو وأخواه الطفيل والحصين، وكان عبيدة كبير المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مربوعا مليحا، توفي بالصفراء، وهو الذي بارز عتبة بن ربيعة، فاختلف ضربتين كلاهما أثبت صاحبه كما تقدم. وقد جهزه النبي صلى الله عليه وسلم في 60 راكبا من المهاجرين أمره عليهم، فكان أول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم لواء عبيدة، فالتقى بقريش وعليهم أبو سفيان عند ثنية المرة، فكان أول قتال في الإسلام، قاله محمد بن إسحاق. وقال ابن إسحاق وغيره عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن سعير أن المستفتح يوم بدر أبو جهل، قال: لما التقى الجمعان: اللهم أقطعنا للرحم واتانا بما لا نعرف، فأحنه الغداة، فقتل، ففيه أنزلت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وقال معاذ بن معاذ: حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي، سمع أنسا يقول: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. متفق عليه. وعن ابن عباس في قوله وما لهم ألا يعذبهم الله قال يوم بدر بالسيف، قاله عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه. وبه عنه في قوله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين قال أقبلت عير أهل مكة تريد الشام، كذا قال فبلغ أهل المدينة ذلك فخرجوا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون العير، فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا السير فسبقت العير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين، وكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم وأيسر شوكة وأحضر مغنما. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد القوم، فكره المسلمون مسيرهم لشوكة القوم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وبينهم وبين الماء رملة ضعصة، فأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم القنط يوسوسهم تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم كذا، فأنزل الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا، فأذهب الله عنهم رجز الشيطان وصار الرمل يعني ملبدا، وأمدهم الله بألف من الملائكة، وجاء إبليس في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجال بني مدلج، والشيطان في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم، فقال للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف القوم قال أبو جهل اللهم أولانا بالحق فانصره، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال يا رب إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل خذ قبضة من التراب، فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومن خريه وفمه فولوا مدبرين. وأقبل جبريل إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين نزع يده وولى مدبرا وشيعته، فقال الرجل يا سراقة أما زعمت أنك لنا جار؟ قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. وقال يوسف ابن الماجشون أخبرنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال إني لواقف يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت نعم، وما حاجتك إليه؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده إن رأيته لا يفارق سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس، فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فنظر في السيفين فقال كلاهما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو والآخر معاذ بن عفراء، متفق عليه. وقال زهير بن معاوية حدثنا سليمان التيمي حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال أنت أبو جهل؟ فأخذ بلحيته فقال هل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ أخرجه البخاري ومسلم. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد الله أنه أتى أبا جهل فقال قد أخزاك الله، فقال هل أعمد من رجل قتلتموه؟ أخرجه البخاري. وقال عقام ابن علي حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه بيضة ومعه سيف جيد ومعي سيف رف، فجعلت أنطف رأسه بسيفي، وأذكر نقفا كان ينقف رأسي بمكة حتى ضعفت يده، فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال على من كانت الدبرة لنا أو علينا، ألست رويعينا بمكة؟ قال فقتلته. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قتلت أبا جهل، فقال الله الذي لا إله إلا هو، فاستحلفني ثلاث مرار، ثم قام معي إليهم فدعا عليهم. وروي نحوه عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق وفيه فاستحلفني وقال الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق فأرنيه، فانطلقت فأريته فقال هذا فرعون هذه الأمة. وروي عن أبي إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قتله خر ساجدا، وقال الواقدي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصرع ابني عفراء فقال يرحم الله ابني عفراء، فهما شركاء في قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر. فقيل يا رسول الله ومن قتله معهما؟ قال الملائكة وابن مسعود قد شرك في قتله. وقال أبو نعيم حدثنا سلمة بن رجاء عن الشعفاء امرأة من بني أسد قالت دخلت على عبد الله بن أبي أوفى فرأيته صلى الضحى ركعتين، فقالت له امرأته إنك صليت ركعتين، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين حين بشر بالفتح وحين جيء برأس أبي جهل. وقال مجالد عن الشعبي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة حتى يغيب في الأرض ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك مرارا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة. وقال البخاري ومسلم من حديث ابن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديق قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها ثم مشى واتبعه أصحابه، فقالوا ما نراه إلا ينطلق لبعض حاجته. ما نراه إلا ينطلق لبعض حاجته حتى قام على شفة الرقي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة. وقال هشام عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: إنهم ليسمعون ما أقول. قال عروة: فبلغ عائشة فقالت: ليس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال: إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، إنهم قد تبوأوا مقاعدهم من جهنم، إن الله يقول: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع ما في القبور، إن أنت إلا نذير. أخرجه البخاري. ما روت عائشة لا ينافي ما روى ابن عمر وغيره، فإن علمهم لا يمنع من سماعهم قوله صلى الله عليه وسلم. وأما أنك لا تسمع الموتى فحق، لأن الله أحياهم ذلك الوقت كما يحيي الميت بسؤال منكر ونكير. وقال عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله: بدلوا نعمة الله كفرا، قال: هم كفار قريش، وأحلوا قومهم دار البوار، قال: النار يوم بدر. أخرجه البخاري. وقال إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتلى قيل له: عليك العير ليس دونها شيء، فناداه العباس وهو في الوثاق: إنه لا يصلح لك. قال: لما؟ قال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أنجز لك ما وعدك. هذا إسناد صحيح، ورواه جعفر بن محمد بن شاكر عن أبي نعيم عنه. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني حبيب بن عبد الرحمن قال: ضرب حبيب بن عري يوم بدر فمال شقه، فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمه ورده فانطبق. أحمد بن الأزهر: حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس أو غيره قال: شهد عمير بن وهب الجمحي بدرا كافرا وكان في القتلى، فمر به رجل فوضع سيفه في بطنه فخرج من ظهره، فلما برد عليه الليل لحق بمكة فصح، فاجتمع هو وصفوان بن أمية فقال: لولا عيالي وديني لكنت الذي أقتل محمدا. فقال صفوان: وكيف تقتله؟ قال: أنا رجل جريء الصدر جواد لا ألحق، فأضربه وألحق بالجبل فلا أدرك. قال: عيالك في عيالي ودينك علي. فانطلق فشحذ سيفه وسمه، وأتى المدينة فرآه عمر فقال للصحابة: احفظوا أنفسكم، فإني أخاف عميرا، إنه رجل فاتك ولا أدري ما جاء به. فأطاف المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمير متقلدا سيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنعم صباحا. قال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: حاجة. قال: فما بال السيف؟ قال: قد حملناها يوم بدر فما أفلحت ولا أنجحت. قال: فما قولك لصفوان وأنت في الحجر؟ وأخبره بالقصة. فقال عمير: قد كنت تحدثنا عن خبر السماء فنكذبك، وأراك تعلم خبر الأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بأبي أنت وأمي، أعطني منك علما يعلم أهل مكة أني أسلمت. فأعطاه. فقال عمر: لقد جاء عمير وإنه لأضل من خنزير، ثم رجع وهو أحب إلي من ولدي. قال يونس عن ابن إسحاق قال: حدثنا عكاشة الذي قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب، فقال: قاتل بهذا. فلما أخذه هزه فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل بها حتى فتح الله على رسوله، ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل في قتال أهل الردة وهو عنده، وكان ذلك السيف يسمى القوي. هكذا ذكره ابن إسحاق بلا سند، وقد رواه الواقدي قال: حدثني عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه عن عمته قالت: قال عكاشة ابن محصن: انقطع سيفي يوم بدر، فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل، فقاتلت به. وقال الواقدي: حدثني أسامة بن زيد الليثي عن داود بن الحصين عن جماعة قالوا: انكسر سيف سلمة بن أسلم يوم بدر، فبقي أعزل لا سلاح معه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيبا كان في يده من عراجين، وقال: اضرب به، فإذا هو سيف جيد. فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد. ذكر غزوة بدر. من مغازي موسى بن عقبة فإنها من أصح المغازي، قد قال إبراهيم بن المنذر الحزامي: حدثني مطرف ومعن وغيرهما أن مالكا كان إذا سئل عن المغازي قال: عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنه أصح المغازي. قال محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب حاء. وقال إسماعيل بن أبي أويس: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وهذا لفظه، عن عمه موسى بن عقبة قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قتل ابن الحضرمي شهرين، ثم أقبل أبو سفيان في عير لقريش ومعه 70 راكبا من بطون قريش، منهم مكرمة بن نوفل وعمرو بن العاص، وكانوا تجارا بالشام، ومعهم خزائن أهل مكة، ويقال كانت عيرهم 1000 بعير. ولم يقل لقريش أوقية فما فوقها، إلا بعثوا بها مع أبي سفيان، إلا حويطب بن عبد العزى، فلذلك تخلف عن بدر فلم يشهدها. فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد كانت الحرب بينهم قبل ذلك، فبعث علي بن أبي الزغباء الأنصاري وبس بن عمرو إلى العير عينا له، فسار حتى أتيا حيا من جهينة قريبا من ساحل البحر، فسألوهم عن العير فأخبروهما بخبر القوم، فرجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فاستنفر المسلمين للعير فاستنفر المسلمين للعير في رمضان، وقدم أبو سفيان على الجهنيين وهو متخوف، وقدم أبو سفيان على الجهنيين وهو متخوف من المسلمين، فسألهم فأخبروه خبر الراكبين، فقال أبو سفيان: خذوا من بعر بعيرهما. ففته فوجد النوى، فقال: هذه علائف أهل يثرب. فأسرع وبعث رجلا من بني غفار يقال له ضمضم بن عمرو إلى قريش أن انفروا فاحموا عيركم من محمد وأصحابه. وكانت عاتكة قد رأت قبل قدوم ضمضم، فذكر رؤيا عاتكة، إلى أن قال: فقدم ضمضم فصاح: يا آل غالب بن فهر، يا آل غالب بن فهر أنفروا، فقد خرج محمد وأهل يثرب يعترضون لأبي سفيان. ففزعوا وأشفقوا من رؤيا عاتكة، ونفروا على كل صعب وذلول. وقال أبو جهل: أيظن محمد أن يصيب مثل ما أصاب بنخلة؟ فيعلم أنمنع عيرنا أم لا؟ فخرجوا بخمسين وتسعمائة مقاتل، وساقوا مائة فرس، ولم يطلقوا كارها للخروج. فأشخصوا العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث طيب بن أبي طالب وأخاه عقيلا، إلى أن نزلوا الجحفة. فوضع جهيم بن الصلت بن مكرمة المطلي رأسه فأغفى، ثم نزع فقال لأصحابه: هل رأيتم الفارس الذي وقف علي آنفا؟ قالوا: لا، إنك مجنون. فقال: قد وقف علي فارس فقال: قتل أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأبو البختري وأمية بن خلف. فعد جماعة فقالوا: إنما لعب بك الشيطان. فرفع حديثه إلى أبي جهل فقال: قد جئتمونا بكذب بني المطلب مع كذب بني هاشم، سترون غدا من يقتل. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العير، فسلك على نقب بني دينار، ورجع حين رجع من ثنية الوداع، فنفر في 313 رجلا، وأبطأ عنه كثير من أصحابه، وتربصوا، وكانت أول وقعة عز الله فيها الإسلام. فخرج في رمضان ومعه المسلمون على النواضح، يعتقب النفر منهم على البعير الواحد. وكان زميل رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب ومرتد بن أبي مرتد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب، ليس مع الثلاثة إلا بعير واحد. فساروا حتى إذا كانوا برق الظبية لقيهم راكب من قبل شهامة، فسألوه عن أبي سفيان فقال: لا علم لي به. فقالوا: سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم. وأشاروا إليه، فقال له: أنت رسول الله؟ قال: نعم. قال: إن كنت رسول الله فحدثني بما في بطن ناقتها به. فغضب سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري، فقال: وقعت على ناقتك فحملت منك. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله سلمة فأعرض عنه، ثم سار لا يلقاه خبر ولا يعلم بنفرة قريش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علينا. فقال أبو بكر: أنا أعلم بمسافة الأرض. أخبرنا علي بن أبي الزغباء أن العير كانت بوادي كذا. وقال عمر: يا رسول الله، إنها قريش وعزها، والله ما دلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت، والله لتقاتلنك فتأهب لذلك. فقال: أشير علي. قال المقداد بن عمرو: إنا لا نقول لك كما قال أصحاب موسى، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون. فقال: أشيروا علي. فلما رأى سعد بن معاذ كثرة استشارته ظن سعد أنه يستنطق الأنصار شفقا ألا يستحوذوا معه، أو قال ألا يستجلبوا معه على ما يريد، فقال: لعلك يا رسول الله تخشى ألا تكون الأنصار يريدون مواساتك ولا يرونها حقا عليهم إلا بأن يروا عدوا في بيوتهم وأولادهم ونسائهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: قطع حيث شئت، وصل حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذته منا أحب إلينا مما تركته علينا، فوالله لو سرت حتى تبلغ البركة من غمد ذي يمن لسرنا معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا على اسم الله عز وجل، فإني قد أريت مصارع القوم فعمد لبدر. وخفض أبو سفيان فلصق بساحل البحر وأحرز ما معه، فأرسل إلى قريش فأتاهم الخبر بالجحفة، فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها. فكره ذلك الأقنس بن شريق وأشار بالرجعة، فأبوا وعصوا، فرجع ببني زهرة فلم يحضر أحد منهم بدرا، وأرادت بنو هاشم الرجوع فمنعهم أبو جهل. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى شيء من بدر، ثم بعث عليا والزبير وجماعة يكشفون الخبر، فوجدوا وارد قريش عند القليب، فوجدوا غلامين فأخذوهما فسألوهما عن العير، فطفقا يحدثانهم عن قريش فضربوهما، وذكر الحديث إلى أن قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشيروا علي في المنزل. فقام الحباب بن المنذر السلمي: أنا يا رسول الله عالم بها وبقلبها، إن رأيت أن تسير إلى قليب منها قد عرفتها كثيرة الماء عبة، فتنزل عليها وتسبق القوم إليها ونغور ما سواها. فقال: سيروا، فإن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين. فوقع في قلوب ناس كثير الخوف، فتسارع المسلمون والمشركون إلى الماء، فأنزل الله تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين بلاء شديدا منعهم أن يسيروا، وكان على المسلمين ديمة خفيفة لبد لهم الأرض، فسبقوا إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل، فاقتحم القوم في القليب فماحوها حتى فطر ماؤها، وصنعوا حوضا عظيما، ثم غوروا ما سواه من المياه. ويقال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسان، على أحدهما مصعب بن عمير، وعلى الآخر سعد بن خثيمة، ومرة الزبير بن العوام والمقداد. ثم صف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحياض، فلما طلع المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما زعموا: اللهم هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفقرها تحادك وتكذب رسولك، واستنصر المسلمون الله واستغاثوه فاستجاب الله لهم. فنزل المشركون وتعبؤوا للقتال، ومعهم إبليس في صورة صراقة المدلجي يحدثهم أن بني كنانة ورائه قد أقبلوا لنصرهم. قال: فسعى حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة فقال: هل لك أن تكون سيد قريش ما عشت؟ قال: تفعل ماذا؟ فأفعل ماذا؟ قال: تجير بين الناس وتحمل دية بن الحضرمي وبما أصاب محمد في تلك العير، فإنهم لا يطلبون من محمد غيرها. قال عتبة: نعم قد فعلت، ونعما قلت. فاسعى في عشيرتك فأنا أتحمل بها. فسعى حكيم في أشراف قريش بذلك، وركب عتبة جملا له فسار عليه في صفوف المشركين فقال: يا قوم أطيعوني ودعوا هذا الرجل، فإن كان كاذبا ولي قتله غيركم من العرب، فإن فيهم رجالا لكم فيهم قرابة قريبة، وإنكم إن تقتلوهم لا يزال الرجل ينظر إلى قاتل أخيه أو ابنه أو ابن أخيه أو ابن عمه، فيورث ذلك فيكم إحنا وضغائن، وإن كان هذا الرجل ملكا كنتم في ملك أخيكم، وإن كان نبيا لم تقتلوا النبي فتسبوا به، ولن تخلصوا إليهم حتى يصيبوا أعدادكم، ولا آمنوا من أن تكون لهم الدبرة عليكم. فحسده أبو جهل على مقالته، وأبى الله إلا أن ينفذ أمره، وعتبة يومئذ سيد المشركين. فعمد أبو جهل إلى ابن الحضرمي وهو أخو المقتول فقال: هذا عتبة يخذل بين الناس، وقد تحمل بدية أخيه، يزعم أنك قابلها، أفلا تستحيون من ذلك أن تقبل الدية؟ وقال لقريش: إن عتبة قد علم أنكم ظاهرون على هذا الرجل ومن معه، وفيهم ابنه وابن عمه، وهو يكره صلاحكم. وقال لعتبة: انتفخ سحرك، وأمر النساء أن يعولن عمرا، فقلنا يصح، وعمرا تحريض على القتال. وقام رجل فتكشفوا وعيرون بذلك قريشا، فأخذت قريش مصافها للقتال، فذكر الحديث إلى أن قال: فأسير نفر ممن أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقتلوهم إلا أبا البختري، فإنه أبى أن يستأثر، فذكروا له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم ألا يقتلوه إن استأثر، فأبى. ويزعم ناس أن أبا اليسري قتل أبا البختري، ويأبى عظم الناس إلا أن المجذر هو الذي قتله، بل قتله أبو داود المازني. قال: ووجد ابن مسعود أبا جهل مصروعا بينه وبين المعركة غير كثير، مقنعا في الحديد واضعا سيفه على فخذيه ليس به جرح، ولا يستطيع أن يحرك منه عضوا، وهو منكب ينظر إلى الأرض، فلما رآه ابن مسعود أطاف حوله ليقتله، وهو خائف أن يثور إليه، وأبو جهل مقنع بالحديد، فلما أبصره لا يتحرك ظن أنه مثبت جراحا، فأراد أن يضربه بسيفه، فخشي أن لا يغني سيفه شيئا، فأتاه من ورائه فتناول قائم سيفه فاستله وهو منكب، فرفع عبد الله سابغة البيضة عن قفاه فضربه، فوقع رأسه بين يديه ثم سلبه، فلما نظر إليه إذا هو ليس به جراح، وأبصر في عنقه خضرا، وفي يديه وفي كتفيه كهيئة آثار السياط، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك ضرب الملائكة. قال: وأذل الله بوقعة بدر عقاب المشركين والمنافقين، فلم يبق بالمدينة منافق ولا يهودي إلا وهو خاضع عنقه لوقعة بدر، وكان ذلك يوم الفرقان، يوم فرق الله بين الشرك والإيمان. وقالت اليهود: تيقنا أنه النبي الذي نجد نعته في التوراة، والله لا يرفع راية بعد اليوم إلا ظهرت. وأقام أهل مكة على قتلاهم النوحة بمكة شهرا، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فدخل من تنية الوداع ونزل القرآن، فعرفهم الله نعمته فيما كرهوا من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فقال: كما أخرج قربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وثلاث آيات معها. ثم ذكر موسى بن عقبة الآيات التي نزلت في سورة الأنفال في هذه الغزوة وآخرها، وقال رجال ممن أسر: يا رسول الله، إنا كنا مسلمين، وإنما أخرجنا كرها، فعلى ما يؤخذ منا الفداء؟ فنزلت: قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. حذفت من هذه القصة كثيرا مما سلف من الأحاديث الصحيحة استغناء بما تقدم، وقد ذكر هذه القصة بنحو قول موسى بن عقبة ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، ولم يذكر أبا داود المازني في قتل أبي البختري، وزاد يسيرا. وقال هو وابن عقبة: إن عدد من قتل من المسلمين 6 من قريش و8 من الأنصار، وقتل من المشركين 49 رجلا، وأسر 39 رجلا كذا قالا. وقال ابن إسحاق: استشهد 4 من قريش و7 من الأنصار، وقتل من المشركين 44، وكانت الأسارى 44 أسيرا. وقال الزهري عن عروة: هزم المشركون وقتل منهم زيادة على 70، وأسر مثل ذلك. ويشهد لهذا القول حديث البراء الذي في البخاري قال: أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين يوم بدر 70 أسيرا و70 قتيلا، وأصابوا منا يوم أحد 70. وقال حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عثمان وأسامة بن زيد على بنته رقية أيام بدر، فجاء زيد بن حارثة على العصباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة. قال أسامة: فسمعت الهيعة فخرجت، فإذا أبي قد جاء بالبشارة، فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بسهمه. وقال عبدان بن عثمان: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن رجل من أهل صنعاء قال: أرسل النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب. قال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فقال: أبشركم بما يسركم، إنه قد جاءني من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن الله قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه، وأثر فلان وفلان، التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراكي، كأني أنظر إليه، كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة إبله. فقال له جعفر: ما بالك جالس على التراب؟ ليس تحتك بساط، وعليك هذه الأخلاق. قال: إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى عليه السلام أن حقا على عباد الله أن يحدثوا تواضعا عندما ما أحدث لهم من نعمته، فلما أحدث الله لي نصر نبيه أحدثت له هذا التواضع. ذكر مثل هذه الحكاية الواقدي في مغازيه بلا سند. فصل في غنائم بدر والأسرى. قال خالد الطحان عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا ردءا لكم، لو انهزمتم ائتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، إلى قوله: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا أطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. أخرجه أبو داود، ثم ساقه من وجه آخر عن داود بإسناده، وقال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم باستواء. وقال عبد الرحمن بن أبي الجناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. وقال عمر بن يونس: حدثني عكرمة ابن عمار، حدثني أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر قال: لما كان يوم بدر تذكر القصة. قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترون في هؤلاء؟ فقال أبو بكر: هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، لا أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نتيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر تبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكيان؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. فقال: أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأحل الله لهم الغنيمة. أخرجه مسلم. وقال جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: لما كان يوم بدر قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال عبد الله بن رواحة: أنت في واد كثير الحطب، فاضرب نارا ثم ألقهم فيها. فقال العباس: قطع الله رحمك. فقال عمر: قادتهم ورؤوسهم قاتلوك وكذبوك، فاضرب أعناقهم. فقال أبو بكر: عشيرتك وقومك. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته، فقال الطائفة: القول ما قال عمر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هؤلاء؟ إن مثل هؤلاء كمثل إخوة لهم كانوا من قبلهم. قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. وقال إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك. الآية: وأنتم قوم بكم عجلة، فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو بضربة عنق. فقلت: إلا سهيل بن بيضاء فإنه لا يقتل، قد سمعته يتكلم بالإسلام. فسكت. فما كان يوم أخوف عندي أن يلقي الله علي حجارة من السماء من يوم ذلك، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء. وقال أبو إسحاق عن البراء أو أو غيره قال: يا رجل من الأنصار بن العباس قد أثره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس: ليس هذا أثرني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد آزرك الله بملك كريم. وقال ابن إسحاق: حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس قال: كان الذي أثر العباس أبو اليسري كعب بن عمرو السلمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أثرته؟ قال: لقد أغلق عليه رجل ما رأيته قبل ولا بعد، هيئته كذا وكذا. فقال: لقد أعانك عليه ملك كريم. وقال للعباس: افد نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث. فأبى وقال: إني كنت مسلما وإنما استكرهوني. قال: الله أعلم بشأنك، إياك ما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا، فاهد نفسك. وكان قد أخذ معه 20 أوقية ذهبا. فقال: يا رسول الله، احسبها لي من فدائي. قال: لا. احسبها لي من فدائي. قال: لا، ذاك شيء أعطانا الله منك. وقال عبد العزيز بن عمران الزهري وهو ضعيف: حدثني محمد بن موسى عن عمار بن عمار بن أبي اليسري عن أبيه عن جده قال: نظرت إلى العباس يوم بدر وهو قائم كأنه صنم وعيناه تذرفان، فقلت: جزاك الله من ذي رحم شرا، تقاتل ابن أخيك مع عدوه. قال: ما فعل؟ أقتل؟ قلت: الله أعز له وأنصر من ذلك. قال: ما تريد إلي؟ قلت: إثار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. قال: ليست بأول صلته فأثرته. وروى ابن إسحاق عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال: فبعثت قريش في فداء أسراهم. وقال العباس: إني كنت مسلما فنزل فيه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال العباس: فأعطاني الله مكان 20 أوقية، 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من المغفرة. وقال أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن عبيدة عن علي وبعضهم يرسله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى يوم بدر: إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء، واستشهد منكم بعدتهم. وكان آخر 70 ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. هذا الحديث داخل في معجزاته صلى الله عليه وسلم وأخباره عن حكم الله في من يستشهد، فكان كما قال. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني نبيه بن وهب العبدري قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارة فرقهم على المسلمين وقال: استوصوا بهم خيرا. قال نبيه: فسمعت من يذكر عن أبي عزيز قال: كنت في الأسارة يوم بدر فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأسارة خيرا، فإن كان ليقدم إليهم الطعام فما تقع بيد أحدهم كثرة إلا رمى بها إلى أسيره، ويأكلون التمر، فكنت أستحي فآخذ الكثرة فأرمي بها إلى الذي رمى بها إلي فيرمي بها إلي. أبو عزيز هو أخو مصعب بن عمير، يقال إنه أسلم. وقال ابن الكلبي وغيره: إنه قتل يوم أحد كافرا. وعن ابن عباس قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. أخرجه أبو داود من حديث شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عنه. وقال أسباق عن إسماعيل السدي: كان فداء أهل بدر العباس وعقيل بن أخيه ونوفل كل رجل 400 دينار. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: إني قد عرفت أن ناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا منهم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستقرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص، فيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فأضرب عنقه، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة بعد يقول: والله ما آمنوا من تلك الكلمة التي قلت، ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفرها الله عني بشهادة. فاستشهد يوم اليمامة. قال ابن إسحاق: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكان العباس أكثر الأسرى فداء لكونه موترا، فافتدى نفسه بمئات أوقية ذهب. وقال ابن شهاب: حدثني أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فلنترك بابن أختنا فداءه. فقال: لا والله لا تذرن درهما. أخرجه البخاري. وقال إسرائيل عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس قالوا: يا رسول الله، بعدما فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونها شيء. فقال العباس وهو في وثاقه: لا يصلح. قال: ولما؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. وقد ذكر إرسال زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادتها في فداء أبي العاص زوجها رضي الله عنهما. وقال سعيد بن أبي مريم: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن الهاد قال حدثني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو ابن كنانة، فخرجوا في أثرها فأدركها هبار بن الأسود، فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها وألقت ما في بطنها وأهريق الدماء، فتحملت فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية. فقالت بنو أمية: نحن أحق بها. وكانت تحت أبي العاص، فكانت عند هند بنت عتبة ابن ربيعة، وكانت تقول لها هند: هذا من سبب أبيك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: ألا تنطلق فتأتي بزينب؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: فخذ خاتمي فأعطها إياه. انطلق زيد فلم يزل يتلطف حتى لقي راعيا فقال: لمن ترعى؟ قال: لأبي العاص. قال: فلمن هذه الغنم؟ قال: لزينب بنت محمد. فصار معه شيئا ثم قال له: هل لك أن أعطيك شيئا تعطيها إياه ولا تذكره لأحد؟ قال: نعم. فأعطاه الخاتم، وانطلق الراعي حتى دخل فأدخل غنمه وأعطاها الخاتم فعرفت. فقالت: من أعطاك هذا؟ قال: رجل. قالت: فأين تركته؟ قال: بمكان كذا وكذا. فسكتت حتى إذا كان الليل خرجت إليه فقال لها: اركبي بين يدي على بعيره. فقالت: لا، ولكن اركب أنت بين يدي. وركبت وراءه حتى أتت المدينة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي أفضل بناتي أصيبت في. قال: فبلغ ذلك علي بن الحسين فانطلق إلى عروة فقال: ما حديث بلغني عنك أنك تحدثه تتنقص به فاطمة؟ فقال عروة: والله ما أحب أن لي ما بين المشرق والمغرب وأني أتنقص فاطمة حقا هو لها، وأما بعد فلك ألا أحدثه أبدا. أسماء من شهد بدرا. جمعها الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد في جزء كبير، فذكر من أجمع عليه ومن اختلف فيه من البدريين ورتبه على حروف المعجم، فبلغ عددهم 330 رجلا، وإنما وقعت هذه الزيادة في عددهم من جهة الاختلاف في بعضهم. وقد جاء في فضلهم حديث سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: فأعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرتد الغنوي والزبير والمقداد وكلنا فارس، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهو موضع بين مكة والمدينة. فذكر الحديث ومكاتبة حاطب بن أبي بلتعة قريشا. فقال عمر: دعني أضرب عنقه، فقد خان الله ورسوله. فقال: أليس هو من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو قد غفرت لكم. فدمعت عين عمر وقال: الله ورسوله أعلم. متفق عليه. وقال الليث عن أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشكوه فقال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. أخرجه مسلم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي وكان أبوه بدريا أنه كان يقول لابنه: ما أحب أني شهدت بدرا ولم أشهد العقبة. قال: سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أهل بدر فيكم؟ قال: خيارنا. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة. أخرجه البخاري. ذكر طائفة من أعيان البدريين: أبو بكر وعمر وعلي، واحتبس عنها عثمان يمرض زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفيت في العشر الأخير من رمضان يوم قدوم المسلمين المدينة من بدر، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. ومن البدريين سعد بن أبي وقاص، وأما سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله فكان بالشام، فقدم بعد بدر وأسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، حمزة بن عبد المطلب، زيد بن حارثة، عبيدة بن الحارث بن المطلب، وأخواه الطفيل والحصين، وابن عمه مصطح بن أتافة بن عباد بن المطلب، وأربعتهم لم يعقبوا: مصعب بن عمير العبدري، المقداد بن الأسود، عبد الله بن مسعود، صهيب بن سنان، أبو سلمة بن عبد الأسد، عمار بن ياسر، زيد بن الخطاب أخو عمر. ومن أعيان الأنصار من الأوس سعد بن معاذ، ومن بني عبد الأشهل عباد بن بشر، محمد بن مسلمة، أبو الهيثم بن التيهان. ومن بني ظفر قتادة بن النعمان، ومن بني عمرو بن عوف مبشر بن عبد المنذر وأخوه رفاعة، ولم يحضرها أخوهما أبو لبابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. ومن بني النجار أبو أيوب، خالد بن زيد، عوف ومعوذ ومعاذ بن الحارث ابن رفاعة ابن السواد ابن مالك ابن غنم ابن عوف، وهم بنو عفاء، أبي بن كعب، أبو طلحة، زيد بن سهل، بلال مولى أبي بكر، عبادة بن الصامت، معاذ بن جبر الخزرجي، عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح، عتبان بن مالك الخزرجي، عكاشة بن محصن، كعب بن عمرو أبو اليسد السلمي، معاذ بن عمرو بن الجموح. أشرنا الله في زمرتهم، وقد ذكرنا من استشهد منهم. وقتل من المشركين حنظلة بن أبي سفيان بن حرب، وعبيد بن سعيد بن العاص وأخوه العاص وعتبة وشيبة ابن ربيعة وولد عتبة الوليد وعقبة ابن أبي معيط قتل صبا والحارث بن عامر النوفلي وابن عمه طعيمة بن عدي وزمعة بن الأسود وابنه الحارث وأخوه رقيل وأبو البختري ابن هشام بن الحارث بن أسد واسمه العاص ونوفل بن خويلد أخو خديجة والنضر بن الحارث قتل صبرا بعد يومين وعمير بن عثمان التيمي عم طلحة بن عبيد الله وأبو جهل وأخوه العاص بن هشام ومسعود بن أبي أمية المخزومي أخو أم سلمة وأبو قيس أخو خالد بن الوليد والسائب بن أبي السائب المخزومي وقيل لم يقتل بل أسلم بعد ذلك وقيس بن الفاكه بن المغيرة ومنبه ونبيه ابن الحجاج بن عامر السهمي وولدا منبه الحارث والعاص وأمية بن خلف الجمحي وابنه علي وذكر ابن إسحاق وغيره سائر المقتولين وكذا ثم الذين أسروا تركتهم خوفا من التطويل وفي رمضان فرض الله صوم رمضان ونسخ فرضية يوم عاشوراء وفي آخره فرضت الفطرة وفي شوال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت 9 سنين وفي صفر توفي أبو جبير المطعم بن عدي بن نوفل المطعم بن عدي بن نوفل ونوفل هو أخو هاشم بن عبد مناف بن قصي توفي مشركا عن سن عالية وكان من عقلاء قريش وأشرافهم وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النثنى لأعجبته وكانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد لأنه قام في نقد الصحيفة وفيها توفي أبو السائب عثمان بن مطعون رضي الله عنه ابن حبيب بن وهب ابن حذافة بن جمح الجمحي بعد بدر بيسير وقد شهدها هو وأخواه قدامة وعبد الله وعثمان هذا أحد السابقين أسلم بعد 13 رجلا وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى ولما قدم أجاره الوليد بن المغيرة أياما ثم رد على الوليد جواره وكان صواما قواما قانتا لله وفيها توفي. تقاف أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم رضي الله عنه المتوفى في السنة الثانية للهجرة مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة وأمه برة بنت عبد المطلب من السابقين الأولين شهد بدرا وتزوجت أم سلمة بعده بالنبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه القول عند المصيبة وقيل توفي 3 بعد أحد أو قبلها وفيها ولد عبد الله بن الزبير في المدينة والمسور بن مخرمة ومروان بن الحكم بمكة. قصة النجاشي من السيرة. ثم إن قريش قالوا إن ثأرنا بأرض الحبشة فانتدب إليها عمرو بن العاص وابن أبي ربيعة. قال الزهري بلغني أن مخرجهما كان بعد وقعة بدر فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مخرجهما بعث عمرو بن أمية الضمري بكتابه إلى النجاشي وقال سعيد بن المسيب وغيره فبعث الكفار مع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة النجاشي ولعظماء الحبشة هدايا، فلما قدم على النجاشي قبل الهدايا وأجلس عمرو بن العاص على سريره، وأجلس عمرو بن العاص على سريره، تكلم النجاشي فقال إن بأرضكم رجالا منا ليسوا على دينك ولا على ديننا، فادفعهم إلينا. فقال عظماء الحبشة للنجاشي صدق، فادفعهم إليه. فقال حتى أكلمهم. قال الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت نزلنا الحبشة فجاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله عز وجل، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي مع رجلين مما بما يستقرف من مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأذم، فجمعوا له أذما كثيرا، ولم يتركوا بطريقا عنده إلا أهدوا له. وبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وقالوا ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي. فقدم وقال لكل بطريق إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء خالفوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وقد بعثنا أشرافنا إلى الملك ليردهم، فإذا كلمناه فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا. فقالوا نعم. ثم قربا هداياهما إلى النجاشي فقبلها، تكلما، فقالت تطارقته صدقا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليهم. فغضب النجاشي ثم قال لا ها الله أبدا، لا أرسلهم إليهم، قوموا قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقولون. ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسوله اجتمعوا، وقال بعضهم لبعض ما تقولون إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا الله وأمرنا به نبينا، كائنون في ذلك ما كان. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته ونشروا مصاحفهم حوله، سألهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من الملل؟ قالت فكلمه جعفر بن أبي طالب فقال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء إلى الجار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعا إلى الله لنعبده وحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وعد أمور الإسلام. قال فصدقناه واتبعناه، فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك وآثرناك على من سواك، فرغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. قال فهل معك شيء مما جاء به عن الله؟ قال جعفر نعم. فقرأ عليه كافها يا عين صاد. قالت فبكى النجاشي وأساقفته حتى أخضلوا لحاهم حين سمعوا القرآن. فقال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا. قالت: فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما استأصل به خضراءهم. فقال له ابن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: فوالله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد. قالت: ثم غدا عليه فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فأرسل إلينا ليسألنا. قالت: ولم ينزل بنا مثلها. فقال: ما تقولون في عيسى؟ فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض وأخذ منها عودا وقال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا المقدار. قال: فتناخرت بطارقته حين قال ما قال. فقال: وإن نخرتم والله. ثم قال لجعفر وأصحابه: اذهبوا آمنين، ما أحب أن لي دبور ذهب وأني آذيت واحدا منكم. والدبر بلسان الحبشة الجبل. ردوا عليهما هديتهما، فلا حاجة لنا فيها، فوالله ما أخذ الله في الرشوة فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في أطية فأضيعهم فيه. فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. قالت: فوالله إنا لعلى ذلك، إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، فوالله ما علمنا حزنا قط أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر عليه من لا يعرف حقنا. فسار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يخرج حتى يحضر الوقعة ويخبرنا؟ فقال الزبير بن العوام: أنا أخرج. وكان من أحدث القوم سنا، فنفخوا له قربة فجعلها في صدره وسبخ عليها إلى الناحية التي فيها الوقعة، ودعونا الله للنجاشي، فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن. إذ طلع علينا الزبير يسعى ويلوح بثوبه: ألا أبشروا، فقد ظهر النجاشي وأهلك الله عدوه، والله ما علمنا فرحة مثلها قط. ورجع النجاشي سالما، واستوثق له أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. أخرجه أبو داود من حديث ابن إسحاق عن الزهري. وهؤلاء قدموا مكة ثم هاجروا إلى المدينة، وبقي جعفر وطائفة بالحبشة إلى عام خيبر. وقد قيل إن إرسال قريش إلى النجاشي كان مرتين، وأن المرة الثانية كان مع عمرو عمارة بن الوليد المخزومي أخو خالد. ذكر ذلك ابن إسحاق أيضا، وذكر ما دار لعمرو بن العاص مع عمارة بن الوليد من رميه إياه في البحر، وسعى عمرو به إلى النجاشي في وصوله إلى بعض حرمه أو خدمه، وأنه ظهر ذلك في ظهور طيب الملك عليه، وأن الملك دعا بسحرة فسحروه ونفخوا في إحليله فتبرر ولزم البرية، وهام حتى وصل إلى موضع رام أهله أخذه فيه، فلما قربوا منه فاضت نفسه فمات. وقال ابن إسحاق: قال الزهري: حدثت عروة بن الزبير حديث أبي بكر عن أم سلمة فقال: هل تدري ما قوله؟ ما أخذ الله مني الرشوة، إن رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قلت: لا. قال: فإن عائشة حدثتني أن أباه كان ملك قومه، ولم يكن له ولد إلا النجاشي، وكان للنجاشي عم له من صلبه 12 رجلا، وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة. فقالت الحبشة: لو أن قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه لتوارث بنوه ملكه بعده، ولبقيت الحبشة دهرا. قالت: فقتلوه وملكوا أخاه، فنشأ النجاشي مع عمه، وكان لبيبا حازما، فغلب على أمر عمه. فلما رأت الحبشة ذلك قالت: إنا نتخوف أن يملكه بعده، ولئن ملك ليقتلن بأبيه. فمشوا إلى عمه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى، وإما أن تخرجه من بين أظهرنا. فقال: ويلكم، قتلت أباه بالأمس وأقتله اليوم، بل أخرجه. قال: فخرجوا به فباعوه من تاجر ب600 درهم، فانطلق به في سفينة. فلما كان العشي هاجت سحابة من سحائب القريب، فخرج عمه يستنصر تحتها، فأصابته صاعقة فقتلت. ففزعت الحبشة إلى ولده، فإذا هو محمق ليس في ولده خير، فمرج إلى الحبشة أمرهم، وضاق عليهم ما هم فيه. فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله إن ملككم الذي لا يقيم أمركم غيره الذي بعتم. قال: فخرجوا في طلبه وطلب الذي باعوه منه حتى أدركوه فأخذوه منه، ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج وأجلسوه على سرير الملك. فجاء التاجر فقال: إما أن تعطوني مالي، وإما أن أكلمه في ذلك. فقالوا: لا، لا نعطيك شيئا. قال: إذا والله أكلمه. قال: فدونك. فجاءه فجلس بين يديه فقال: أيها الملك، ابتعت غلاما من قوم بالسوق ب600 درهم، حتى إذا سرت به أدركوني فأخذوه ومنعوني دراهمي. فقال النجاشي: لتعطنه غلامه أو دراهمه؟ قال: بل نعطيه دراهمه. قالت: فلذلك يقول: ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي، فأخذ الرشوة فيه. فكان ذلك أول ما خبر من صلابته في دينه وعدله. قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال على قبره نور. قال: وحدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي: إنك فارقت ديننا. وخرجوا عليه، فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيئ لهم سفنا وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم، فإن هزمتم فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرتوا فاثبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب هو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته. ثم جعل في قبائه وخرج إلى الحبشة وصفوا له، فقال: يا معشر الحبشة، ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى. قال: فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد. قال: فما تقولون أنتم؟ قالوا: هو ابن الله. فوضع يده على صدره على قبائه وقال: هو يشهد أن عيسى ابن مريم. لم يزد على هذا شيئا، وإنما يعني على ما كتب. فرضوا وانصرفوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات صلى عليه واستغفر له رضي الله عنه. وإنما ذكرنا هذا بعد بدر استطرادا، والله أعلم. سرية عمير بن عدي القطمي. ذكر الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لخمس بقين من رمضان إلى عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد، وكانت تعيه الإسلام وتحرض على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الشعر: فجاءها عمير بالليل فقتلها غيلة. غزوة بني سليم. قال ابن إسحاق: لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه عن بدر بالمدينة إلا 7 أيام، ثم خرج بنفسه يريد بني سليم، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وقيل ابن أم مكتوم، فبلغ ماء يقال له القدر، فأقام عليه 3، ثم انصرف ولم يلقى أحدا. سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك. وذكر الواقدي أن أبا عفك اليهودي كان قد بلغ 120 سنة، وهو من بني عمرو بن عوف، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الشعر ويحرض عليه، فانتدب له سالم بن عمير فقتله غيلة في شوال منها. غزوة السويق في ذي الحجة. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: كان أبو سفيان بن حرب حين بلغه وقعة بدر نذر ألا يمس رأسه دهن ولا غسل ولا يقرب أهله حتى يغزو محمدا ويحرق في طوائف المدينة. فخرج من مكة سرا خائفا في 30 فارسا ليحل يمينه، حتى نزل بجبل من جبال المدينة يقال له نب، فبعث رجلا أو رجلين من أصحابه وأمرهما أن يحرقا أدنى نخل يأتيانه من نخل المدينة، فوجدا صورا من صيران نخل العريض، فأحرقا فيها وانطلق أبو سفيان مسرعا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قرقرة الكدر، ففاته أبو سفيان فرجع وذكر مثل هذا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وقال: وركب المسلمون في آثارهم فأعجزوهم وتركوا أزواتهم، فسميت غزوة أبي سفيان غزوة التويق. وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان، وحدثني من لا أتهم عن عبيد الله بن كعب بن مالك، قالوا: لما رجع أبو سفيان إلى مكة ورجع فل قريش من يوم بدر، نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا، فخرج في 200 راكب إلى أن نزل بجبل يقال له نب على نحو بريد من المدينة، ثم خرج من الليل حتى أتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فلم يفتح له وخافه، فانصرف إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني النضير، فأذن له وقراه وأبطن له من خبر الناس، ثم خرج بليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجالا فأتوا ناحية العريض فوجدوا رجلين من المسلمين فقتلوهما وردوا ونذر بهم الناس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم حتى بلغ قرقرة القدر، ثم انصرف وقد فاته أبو سفيان وأصحابه قدر ما زاد لهم في جرب وتويقا كثيرا يتخففون منها للنجاء. فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ فقال: نعم. قال: وذلك بعد بدر بشهرين، وفي هذه السنة تزوج عثمان رضي الله عنه بأم كلثوم، وفيها تزوج علي رضي الله عنه بفاطمة الزهراء رضي الله عنها. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي رضي الله عنه قال: هبطت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لي مولاة لي. علمت أن فاطمة خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا. قالت فما يمنعك أن تأتيه فيزوجك؟ فقلت وعندي شيء أتزوج به. قالت إنك إن جئته زوجك. قال فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلالة وهيبة، فأفهمت فوالله ما استطعت أن أتكلم. فقال ما حاجتك؟ ألك حاجة؟ فسكت. ثم قال لعلك جئت تخطب فاطمة. قلت نعم. قال وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت لا والله. فقال ما فعلت ترع سلحتكها، فوالذي نفس علي بيده إنها لحطمية ما ثمنها 4 دراهم. فقلت عندي. فقال قد زوجتكها، فبعث إلي بها، فإن كانت لصداق فاطمة رضي الله عنها. وقال أيوب عن كلمة عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا؟ قال ما عندي شيء. قال أين درعك الحطمية؟ أخرجه أبو داود. وقال عطاء بن السائب عن أبيه عن علي قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها إذخر، وفيها توفي سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الساعدي والد سهل بن سعد، وكان تجهز إلى بدر فمات قبلها في رمضان. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه ورده على ورثته. وفيها بعد بدر توفي أنيس بن حذافة التهمي أحد المهاجرين، شهد بدرا، وتأيمت منه حفصة بنت عمر بن الخطاب. وفي شوال بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وعمرها 9 سنين.